بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم. وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله. وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوا. وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقوله: ومن يتوكل على الله، أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز، أي لا يضام من التجأ إليه، فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله، لا يضعها إلا في مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. معلوم أن المنافقين أنهم قوم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، والنفاق المعروف أنه لم يظهر إلا بعد غزوة بدر، فالمسلمون قبل ذلك لم يكن لهم شوكة وكانوا قلة ضعفاء، لا حاجة لأحد بالنفاق، بل كانوا يكاشرونهم بالعداوة. فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر قال عبد الله بن أبي: هذا أمر قد توجه، فادخلوا فيه ظاهرا، يعني لا قبل لكم بمعاندته ومحاربته. فبدأ النفاق بعد غزوة بدر، ومكة لم يكن فيها نفاق، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وغزوة بدر لم يشهدها أحد من المنافقين، يكفي أن يقال هذا من أهل بدر. فما وجه قول الله عز وجل هنا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم؟ هل هذه الآية نزلت بعد ذلك بمدة؟ لأن سورة الأنفال لم تنزل جملة واحدة، منها ما نزل بعد بدر بمدة، فهل هذا مما نزل بعد مدة، يعني بعد وجود النفاق، أو أن ذلك مما يتصل بغزوة بدر، وهو الأقرب لقوله تبارك وتعالى قبله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، فهذا في بدر. ثم قال بعده: إذ يقول المنافقون، يعني واذكر إذ يقول المنافقون، يعني في ذلك الحين. والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض من أهل العلم من يقول إنهما بمعنى واحد، يعني هم المنافقون، كما في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعضهم يقول الذين في قلوبهم مرض هم قوم من المسلمين ضعفاء الإيمان، لم يثبت الإيمان في قلوبهم، وإلا في موضع واحد، وهو الميل المحرم، بمعنى الميل المحرم إلى النساء، وذلك في قوله في سورة الأحزاب: ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الميل المحرم للنساء. فعلى كل حال هذا الإشكال من أجله قال من قال من السلف كما نقل عن من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قائل ذلك هم أهل الإشراك، فقال المشركون غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم، ففسر المنافقين والذين في قلوبهم مرض بالمشركين. ونقل أيضا عن قتادة ما يدل على أن قائل ذلك هو أبو جهل، وجاء هذا في رواية أصرح من هذا ولكنها لا تصح. وكذلك قول الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، يعني أن قائل ذلك هم قوم ممن دخل في الإسلام وخرج مع المشركين، خرجوا مكرهين. فقال بعضهم هذا، وهذا الذي قال به ابن جرير رحمه الله، قال هم قوم من المسلمين لم يستحكم الإيمان، أو قوم من المشركين تكلموا بالإسلام ولم يستحكم ذلك في قلوبهم، ما ثبت في قلوبهم، وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا كانوا من أثبت الأمة إيمانا وأصدق الأمة يقينا، ولم يكن فيهم أحد ممن ينطبق عليه هذا الوصف، فكان لا بد من حمله على هذا المعنى والذين في قلوبهم مرض. وبعضهم يفسره بغير هذا. على كل حال لما ذهب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر الناس بالنصر بالمدينة من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الذين بقوا في المدينة كثير ما كانوا يظنون أنه سيكون القتال واللقاء مع العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد بالخروج. فالشاهد كما قال أسامة بن زيد، يعني لما جاء زيد بن حارثة قال من قال من الناس، يعني لا سيما اليهود، قالوا إن هذا قد أصيب بعقله. اليهود يقولون هذا، يقولون لشدة وهول ما رأى الرجل وقع له شيء في عقله، اختل من شدة الخوف لما قتل أصحابه وشردوا، فجاء وهو لا يعي ما يقول. لما ذكر أن المسلمين انتصروا وأنه قتل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا أمر غير معقول ولا يخطر على بال أحد، فقال الرجل قد أصيب بعقله لشدة ما رأى. حتى إن أسامة رضي الله عنه يقول لما دخل أبي دارنا سألته أحقا يا أبي هل هذا صحيح؟ فقال نعم. فالحاصل أن هذا الإشكال هو الذي جعل الكثير من السلف يفسرونها بمثل هذه الأقوال. واضح السبب؟ يعني فسر هنا قوله المنافقون بالمشركين أو بأناس من المسلمين من كان في مكة لم يثبت الإيمان في قلوبهم، وعلى هذا إن سلم بهذا التفسير يكون هذا هو الموضع الوحيد الذي أطلق فيه النفاق على غير المعنى المشهور، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. يعني حتى الذين كانوا بمكة ما كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يمكن أن يفسر بأنهم في قلوبهم مرض لما وقع منهم من التقصير، وخروجهم مع المشركين لم يعذروا به، والله عز وجل قال فيهم وفي أمثالهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. وقد قتل جماعة من هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين، فهذا يمكن أن يفسر به الذين في قلوبهم مرض، ممكن بلا إشكال، لكن يبقى ذكر المنافقين. وما يدل على أن السورة منها ما نزل متأخرا ما سيأتي من قوله تبارك وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فمن هم هؤلاء؟ فبعض كثير من المفسرين كما سيأتي يقولون هم اليهود، وبعضهم يقول هم قريضة، وبعضهم يقول هم أهل النفاق لأنهم هم الذين لا نعلمهم. فهذا يكون نزل بعد ذلك، بعد وجود النفاق وبعد ما وقع من قريضة. وهكذا قوله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. من هم؟ كثير من المفسرين يقولون هم اليهود، وبعضهم يقول هم يهود قريضة كما وقع ذلك في يوم الخندق، كذلك في قوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. منهم كثير من السلف فسرها باليهود، وبعضهم فسرها ببني قريضة. فهذا كله يدل على أن من السورة ما نزل متأخرا. والله أعلم. ولو ترى إذ يتردد يا شيخ في قول أبي جهل هنا نقلا عن قتادة، وهذا من قبيل المرسل، قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوة. يعني ما قال هو والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوة، إنما هذا مبين لحاله هو، قاله قسوة وعتوا. واضح؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. فيما يتعلق بالآية الأولى: وإذ يقول المنافقون والذين نافقوا، هي تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. من يراجع؟ إذا قلنا من يراجع، ما يراجع لي في كتاب أو كتابين ثم يؤتى بنتائج سقيمة. اللي بيراجع يراجع صح. في قوله هنا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هنا حذف الجواب، وحذف الجواب في مثل هذا المقام أبلغ تهويل والتعظيم، ليذهب الذهن معه كل مذهب. يبدأ الإنسان يعني: ماذا تتصور لو رأيت هذا؟ لرأيت أمرا هائلا عظيما، هذا هو التقدير، لرأيت أمرا فظيعا. وهذا معروف في كلام العرب، ولا زال الناس يستعملونه إلى اليوم. تقول: لو تعلم ما ينتظرك، يعني لا حسبت أو جزعت أو غير ذلك من المعاني التي يمكن أن يذهب إليها الذهن. لو تعلم، كما قال حسان رضي الله عنه: لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا. هنا ذكر الجواب، لكن قد يقول قائل: لو يعلمون يقين، لو كان المشركون يعلمون ما ينتظرهم، لو يعلم الظالم ما ينتظره، يعني لخاف لتاب لرعوى لكف عن ظلمه. تقول: لو رأيت ما حصل لفلان، لو ترى ما يحصل للكفار في الآخرة مثلا. كل هذا حذف الجواب فيه أبلغ، والله أعلم. هنا ذكر الحافظ ابن كثير قال: لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا متى؟ من أهل العلم من قال إن هذا في الذين قتلوا في غزوة بدر. كيف صنع بهم الملائكة؟ كانوا يقتلونهم بهذه الطريقة، يضربون وجوههم وأدبارهم. وقد قتل من قتل من المشركين بضرب الملائكة، وكما سبق في بعض الروايات في مناسبة سابقة من أنهم كانوا يعرفون قتل الملائكة، يميزونهم فيكون مثل ضرب الصوت، يكون قد ختم وجهه أو نحو ذلك وقد ازرق أو اخضر، فهؤلاء قتل الملائكة. فالشاهد بعض أهل العلم فسره بهذا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أن هذا كان في أرض المعركة. وبعضهم حمله على ما هو أعم، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. كما قال الله عز وجل: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فالملائكة يستخرجون أرواح الكفار بهذه الطريقة، لأنه قرينة هنا أن ليس المقصود به في يوم بدر في القتل الذي حصل أنه ذكر التوفي، والعادة أنه يعبر بالقتل، إذ يتوفى الذين كفروا. فهل الملائكة ما جرى في يوم بدر هل كان مجرد توفي ولا كان قتل وضرب ذريع؟ فهنا قال إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني عند استخراج نفوسهم وأرواحهم. ومن أهل العلم من يقول إن هذا في الآخرة حينما يساقون إلى النار، ولكن مثل هذا لا يعبر عنه بالتوفي. إذ يتوفى يعني في حال الوفاة، عند الوفاة فتستخرج أرواحهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما يزجر زجرا عنيفا، أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى، فتتفرق في جسده فتستخرج كما يستخرج السفود من الصوف المبتل المبلول، يخرج معها العصب والعروق. ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد وأدبارهم أستاههم قال يوم بدر، يعني باعتبار أنه كن بالأدبار عن ذلك. ويعبر بالأدبار عن مؤخر الإنسان عموما، فمن الله عز وجل يقول ومن يولهم يومئذ دبره، يعني ظهره، يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني يضربونه من وجهه ومقدمه ويضربونه من خلفه. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. لاحظ هذا كله على أساس أنه في يوم بدر. وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي سورة القتال مثلها. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا. إن باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يمكن أن يفسر البسط هنا بالضرب كما قال الله عز وجل عن الكفار وعداوة الكفار بأنهم قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، هم أعداء أصلا، والله عز وجل يقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، العداوة مستحكمة في قلوبهم. ويبسطوا إليكم، والمقصود به العداوة التي تتحول إلى فعل، العداوة كامنة في قلوب الكفار، هذا أمر معلوم، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن وقال عن اليهود وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيث، شدة ما يجد يعض أنامله. فهذا إذا تمكن بسط، تحولت عداوته إلى فعل واقعي في الخارج. يثقفوكم يكونوا لكم، والثقف هو الحذق في إدراك الشيء كما سيأتي من هذه السورة أيضا، وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فالشاهد أن العداوة في نفوسهم تتحول إلى عمل واقعي خارجي كما هو مشاهد فيما نشاهده في هذه الأيام ويجري على مر الأزمان والعصور. نعم، سواء في ذلك اليهود والنصارى وطائف الكفار من الوثنيين أو المجوس أو غير هؤلاء، بالدريل القتل والإنسان حي، الدريل في رأسه، اشتبه أكثر من هذا عداوة. وتجد كفار هؤلاء من النصارى يجردونهم من ملابسهم ويضربونهم الضرب الوجيع ويسحرونهم سحر للأسرى، أسمعتم بالسحر؟ يسحر الأسير وبفعل الفاحشة فيهم وبجميع سرقة الأعضاء الكلى وغير ذلك، والأمور لا يمكن أن يتخيلها الإنسان، تجريد من الملابس، تعليق، تعذيب بالكهرباء، كل أنواع التعذيب التي يمكن أن يصل إليها الشياطين يفعلونها بهم، كل شيء يخطر في البال وما لا يدور في الخيال أيضا يفعلون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يذهب الكلام المحسول والكلام الجميل والمجاملات وحقوق الإنسان والإنسانية والحرية والديمقراطية والمثل التي طالما تشدقوا بها، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ترون منهم ما لا يخطر لكم على بال من فعل العدو المبغض الشانئ بعدوه كيف يتشفى به. لذلك إذا هجموا على واحد من هؤلاء ترى ألوان التشفي، كلاب مسعورة، هذا يركله برجله وهذا يضربه بما معه من سلاح وهذا يصفعه وهذا يجرجره وهذا يجرده من ملابسه وهذا كل ما يستطيعون فعله، قبحهم الله. نعم. إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله، كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن ملك الموت إذا جاء للكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جازاكم الله بها هذا الجزاء. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. نعم. هنا سؤال، أن الله عز وجل قال: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وظلام صيغة مبالغة وزن فعال، فلو جرد من المبالغة لقيل ليس بظالم للعبيد، فالنفي هنا جاء بهذه الصيغة ليس بظلام، ولو أعمل فيه مفهوم المخالفة لربما يفهم منه أحد أنه ليس بظلام، ظلام يعني كثير الظلم، فمن نفي عنه كثرة الظلم فإن هذا لا ينفي عنه أصل الظلم. واضح السؤال؟ ليس بظلام، ليس بكثير للظلم، واضح؟ فنفي كثرة الظلم قد لا يعني نفي أصل الظلم، فما الجواب عن هذا؟ بماذا يجاب؟ لماذا عبر بصيغة المبالغة؟ لماذا قال ليس بظلام مع أن الله ليس بظالم؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولو قل، شيئا نكرة في سياق النفي وهي للعموم، لا يظلم مثقال ذرة، فما الجواب عن السؤال اللي هنا؟ أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أنه عبر بذلك نظرا لكثرة العباد، ليس بظلام، فلو وقع مظلمة في حق ولو يسيرة في حق أحد في حق كل واحد من الناس لكان ذلك كثيرا، فقال ليس بظلام. والجواب الثاني أن وقوع الظلم ممن له الكمال أن ذلك يكون أشنع وأعظم، فنفى ذلك عنه بهذه الصيغة أن الله ليس بظلام للعبيد. وعلى كل حال كما سبق، الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم ولو كان يسيرا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة.

أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فما شكروا هذه النعم فعاقبهم الله عز وجل فقتل سادتهم وكبراؤهم وتحولت حياتهم إلى حياة منغصة تكدر عليهم عيشهم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم بعثه الله عز وجل منهم وهذه نعمة عظيمة جدا وشرف لهم فلم يراعوا هذه النعمة ولم يشكروها فتحول عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وصار إلى الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكانوا أسعد الناس بهذه النعمة. وهكذا كل من أعرض عما هو بصدده عاقبه الله عز وجل بالاشتغال بضده. واليهود بعث الله لهم موسى صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم التوراة وكتبها بيده فكفروا وأعرضوا فاشتغلوا بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وعلى كل حال الأمثلة على هذا كثيرة. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا يعني يكون التغيير منهم فتتحول عافية الإنسان إلى بلاء. وهذا أصل كبير في التغيير الأحوال وانعكاس الأمور وتحول العافية ونزول ألوان البلايا والمحن والفتن إذا غير الناس فتتحول النعمة عنهم ويعقبها الأسى والبلاء والشر الذي يحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق. وأيضا الآية الأخرى التي ذكرها هنا من سورة الرعد قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا يشمل حال البلاء يعني من كانوا يعيشون في بلاء وقحط وفقر مثلا وأمراض ومصائب وحروب وفتن كيف تتغير هذه الأحوال حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا وأنابوا درت أرزاقهم واجتمعت كلمتهم وقويت شوكتهم وتحولت أحوالهم إلى أفضل الأحوال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يتحول الناس من حال البلاء إلى العافية حتى يغيروا ما بأنفسهم فينيبوا إلى الله عز وجل. وهكذا العكس أيضا من كانوا في عافية فإن ذلك لا يتحول عنهم فيعقبه البلاء والشر حتى يحصل منهم هم التبديل والارتكاس والتغيير. هذا هو المعنى. وأظن أن الكثير من الناس العامة أنهم لا يفهمون الآية بهذه الطريقة. الذي يبدو أن أكثر الناس يفهمونها إن الله لا يغير ما بقوم حتى هم يحملونها على أنه لا يحصل التغيير في النفس والاهتداء حتى يبتدئ الإنسان من نفسه بطلب ذلك. هكذا يبدو لي يفهمونها ولا لا؟ لأن دائما يستشهد بها على هذا المعنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يقول لا يصلح الفرد ولا تصلح المجتمعات حتى يكون التغيير منهم. يقصد لا يصلح لا يستقيم حتى يكون عندهم إرادة جادة في التغيير. ولا يقول ادعوا لي مثلا أو فيقول له إن الله لا يغير ما بقوم حتى. ليس هذا هو المعنى وإنما المعنى والله أعلم ما ذكرت. وقوله كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. قارن بين الآيتين. في الأولى قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم بهذا القدر استوت الآيتان. هناك قال كفروا بآيات الله وهنا قال كذبوا بآيات ربهم. فأخذهم الله بذنوبهم في الآية الأولى، قال هنا فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ما الفرق بين الآيتين؟ من أهل العلم يقول هذا تكرار للتأكيد، وفي الثانية زيادة ببيان العقوبة التي حلت بهم وهي الإغراق. هناك قال فأخذهم الله بذنوبهم، هنا الآية الثانية بينت هذا الأخذ بماذا؟ بالغرق، أغرقهم الله تبارك وتعالى. فكأنه فيه يعني تأكيد وزيادة بيان وإيضاح. وبعضهم يقول بأن الأولى يذكر الله عز وجل فيها ما فعله هؤلاء من المكذبين من آل فرعون ومن شابههم، يعني الأولى كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، والثاني باعتبار ما فعل بهم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وبعضهم يقول المراد بالأول كفرهم بالله عز وجل، بيان أنهم كفروا، والثاني أنهم كذبوا الأنبياء. هناك قال كفروا بآيات الله، وفي الثانية قال كذبوا بآيات ربهم، وهذا الفرق غير واضح. ومثل ابن جرير رحمه الله يقول بأن هذا يراد به أن هؤلاء المشركين المقتولين في يوم بدر غيروا نعمة الله عز وجل عليهم، وذلك أنه بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم كما كذب آل فرعون فأغرقهم الله جل جلاله. فكدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هؤلاء من المشركين لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاضوا بالكفر عن نعمة الإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقع عليهم هذا القتل كما حصل لآل فرعون الإغراق بعد تكذيبهم لموسى عليه الصلاة والسلام.